يعبدوه إلا بواسطة. كانوا يظنون أن هذا الرب سبحانه وتعالى ما يسمعش الدعاء تاعهم لأنهم هم كانوا مذنبين، فلا بد يتقربوا إلى الله بماذا؟ بالوسائط، بالأصنام، بالأوثان. والإسلام جاء، القرآن جاء، القرآن لا اللي استعرفوا به باللي هو ربكم وخالقكم ورازقكم هو الذي يجب أن تعبدوه وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلقكم وحده، فكما خلقكم وحده فاعبدوه وحده. ثم كانوا لا يؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قالوا كيف بشر يكون عنده علاقة تاع وحي مع الرب؟ هذا مستحيل، ما كاش منها. قال طيب ماذا تريدون؟ قال نريد أن يكون الرسول ملك. قالوا ربي لو نزلت عليكم ملكا لهربتم، ما تقدروش، فلا بد أن يكون الرسول من جنسكم بشر، يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون، يفرح كما تفرحون ويحزن كما تحزنون. ثم كانوا كذلك يستعظمون أن يبعث الإنسان بعد الموت. قالوا كاش منها، الإنسان يولي تراب خلاص راح، كيف يعود إلى الحياة؟ فالله تعالى كان يقول لهم ما دام أنتم تؤمنون بأن الله خلقكم من العدم ثم أصبحتم بشرا سويا تأكلون تشربون تعيشون، فالله قادر على أن يخلقكم مرة أخرى بعد أن تصيروا لا شيء، فكما خلقكم من لا شيء كنتم ثم خلقتهم فكذلك الله يخلقكم بعد أن تموتوا. هذا هو محور الصور المكية، بخلاف صور المدنية تمتاز بماذا؟ بالأحكام الشرعية، بالعبادات والأخلاق والمعاملات، وإن كان في الصور المكية ركزت كذلك على الأخلاق لكن ركزت أكثر شيء على العقيدة والتوحيد ونفي الشريك عن الله، وركزت على الأخلاق كذلك. ولكن في الصور المدنية التشريع، أحوال الأسرة، الزواج، الطلاق، أحكام الجهاد في سبيل الله، أحكام الزكاة إلى آخره. إذن ربي سبحانه وتعالى هنا يقول لهم باللي هذا الكتاب آياته محكمة متقنة ومفصلة وجاية من عند حكيم، الله هو الذي تكلم بها والذي أنزلها، خبير. فعلاش نزلها؟ ألا تعبدوا إلا الله، نزلت عليكم هذا القرآن باش توحدوا الله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مخوف لكم إن لم تطيعوا وبشير لمن أطاع. وعليكم أن تستغفروا وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وش يدير لكم ربي إذا تبتوا واستغفرتوا؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى في الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. وإن تولوا، أما إذا توليتم وأعرضتم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذن وصلنا في الفوائد، فوائد هذه السورة إلى الفائدة الثامنة، وهي في قوله تعالى وإن تولوا، يعني وإن تتولوا وإن تعرضوا عن كل هذا الذكر عن هذه الخيرات والبركات التي جاءت من عند الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، إذا كنت توليتم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذن الفائدة الثامنة الخوف أو وجوب الخوف من عذاب النار يوم القيامة. هنا نرد على واحد الفكرة صوفية دعوها غلاة التصوف، وهي أنه نحن لا نعبد الله خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته. هذه الفكرة هذه مخالفة للقرآن والسنة، لأننا نحن نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من النار. ها الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول هنا؟ ربي يقول له، يقول للمشركين: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، يعني أخاف من العذاب على من لم يؤمن وعلى من أعرض. إذا نحن نعبد ربي طمعا في جنته وخوفا من نار. إذا ما يروى عن بعض الصالحين منها رابعة العدوية، هذه امرأة صالحة، ولكن قد يكون الناس كذبوا عليها أو قد تكون من أخطائها. تعرف الصوفية ما يهتموش بالعلم، يهتموش بالعلم. الحمد لله الفرقة الوحيدة والطائفة الوحيدة التي تهتم بالعلم هي أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة معروفين العلم، كل شيء بالعلم. ولما تمشي بالعلم أيها الأخ ستكون على بصيرة، ما تمشيش في ظلام، وما يقدر حتى واحد بإذن الله يغلطك، لأنك تمشي على بصيرة. أما واحد يمشي في ظلام فيقع في حفرة، يصطدم بجدار، جدار معنوي هي الشبهات الشهوات. المهم يقال أن رابعة العدوية كانت لما تناجي الله، يعني لما تدعي ربي تقول له: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جناتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. قال له: وش؟ قال له: أنا نعبد ربي لربي، نعبد ربي حبا فيه وفناء فيه. هذا غلط، لابد الإنسان يعبد الله بالحب زين، والخوف زين، والرجاء. من عبد الله بالخوف فقط كان حروريا. كل هو الحروري خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط كان مرجئا، يعني دائما يقول: انا لاباس، ما خصنا والو، انا لاباس، انا الجنه انا ندخلها. هو داير الذنوب والايمان تاعو ضعيف. لا، لازم لا تخاف، وبالحب والتعظيم لازم تحب ربي سبحانه وتعالى وتعظمه وتقدره حق قدره. اذا نعبد الله بهذه الاعمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ربي قال له: وإن تولوا قل لهم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذا الإنسان يخاف من عذاب الله. واحد يقول لك: على ما تجلس معنا؟ لماذا لا تجلس معنا لما نكون نخوض مع الخائضين؟ يقول: من نخاف؟ خاف؟ مش تخاف؟ لا تخاف. زعما تخاف انت؟ يا حوت يا ربي غفور رحيم. قالوا: لا خاف، أنا خايف من ربي يعذبني. على راك تصلي في الوقت، خلي نأخرها من بعد، أنا نشوفه في حاجة، في مباريات أو مباراة في كرة القدم والوقت يفوت، خلي من بعد. قالوا: لا أنا نخاف. وش تخاف؟ نخاف نموت وما صليتش وندخل جهنم. يا حسرة، دوك ربي يحاسبك على صلوات وحدة. آدم عليه السلام ما سبب خروجه؟ وش دار؟ كلا كلا ما كلا لقمة، بلقمة خرج من الجنة ولا لا؟ ايه تقول واش فيها؟ ما صلوا صلوات وحدة خلاصت الدنيا. ايه خلاصت الدنيا. ايه نعم، لازم تخاف و يكون عندك الرجاء. تكلمنا في الدروس تاعنا أعمال القلوب، هل نعيش بالخوف والرجاء؟ وما الذي نغلبه، الخوف أو الرجاء؟ فيها تفصيل. ها شكون اللي يتفكر؟ تفضل. أحسنت. في حالة الإنسان صحيح شباب تقدر يدير المعصية، معصية سهلة عليه، ولا يكون مثلا عنده جاه قوي، عنده دراهم صحيح غلب، عندك الرجاء ماشي ما عندكش، ولكن زيد شوية في ال ها زيد شوية في الحجم في الدوغري كما يقال، الخوف على باش ما تروحش للمعصية وعندك الرجاء. أما الإنسان لما يكون مريض وخاصة على فراش الموت يغلب ماذا؟ الرجاء، يغلب الرجاء. إذن نحن نعيش بحب الله وتعظيمه زيد، والخوف من عقابه، والرجاء في مغفرته وجنته. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، آية الرابعة من سورة هود. إلى الله مرجعكم، كلكم ترجعون إلى الله، ما كانش واحد يهرب من ربي ولا ربي ينساه. مثلا إنسان مات وحده في غابة وكلاه الواد غرق في الطين وذاب أصبح طينا، بالك قال ربي ينسى هذا؟ لا لا، يجيبه يعاود يحييه. كلنا نرجع إلى الله. شوف هذيك العقيدة، عقيدة الإسلام تخليك تعرف من أنت وإلى أين المصير. إذن قال إلى الله مرجعكم، في آية أخرى إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير. علاش ختمها وهو على كل شيء قدير؟ قلت لكم دائما ختام الآية عندها علاقة بموضوع الآية. علاش ختمها وهو على كل شيء قدير؟ الإحياء. يعني هما راهم يقولوا كيف واحد مات في أدغال الغابات، واحد مات في البحار، والآخر ربي على كل شيء قدير، يرجعكم كلكم، كلكم ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما دام ترجعوا لربي استعدوا. علاش ربي يقولنا أنا إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير؟ هذا أمر. ماذا تريد يا الله؟ أريد منكم وأحب أن تستعدوا لهذا المرجع، استعدوا حين ترجعوا لربي. ولهذا يكون واحد طاغي ويبدأ يخلط وعلى باله باللي راه غلط وما يحبش يستعرف، واش تقول له؟ اتقي الله. هذه الهضره لك تقولها وجد لها الجواب يوم القيامه. ربي كيسقسيك يوم القيامه على هذه الهضره، دبر راسك، زلزلوا زعزعوا. اما اذا كان ما فيش في قلبه ولا شيء، يقول لك ما زال تؤمنوا باللي كاين يوم القيامه وراهم الاولين. كانوا يقولون هكذا بعض الناس ويصلوا ساكنة يهضروا برا وراهم اللونين، وهذه كانوا يقولوها أعداء الرسل. يعني وش معناتها وراهم اللونين؟ يعني ما شفناهمش رجعوا للحياة. وكيف يرجعوا للحياة؟ كيف يرجعوا للحياة في وقت معين؟ شي كما تحب انت. إذن الفائدة التاسعة، كل الناس يرجعون إلى الله يوم القيامة شاءوا أم أبوا. أصلاً ما يقدروش يأبوا، ما يقدروش ما يحبوش، والله قادر على ذلك. صح، أيوة. ما النتيجة؟ فعلى العاقل الاستعداد لذلك اليوم. وجد روح كيف؟ آيات كثيرة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو الاستعداد، استعداد ليوم القيامة. ولهذا نحن المسلمون أنا عايشين في هذه الدنيا هذه، ولكن لا ننسى أن عندنا يوم، عندنا يوم نلتقي فيه مع الله. الإنسان يستعد، كيف يستعد؟ ينهى النفس عن الهوى ويخاف مقام ربه، يخاف القيام بين يدي الله يوم القيامة. ثم قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني المشركون كانوا بما أنهم ما يعرفوش ربي، لا يعرفون، يسمعوا يقرون بأن كائن رب، مستحيل ننجو هكذا أكبر كائن رب، بس ما يعرفوش هذا الرب، هذا ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما هي أفعاله، شكون اللي يقولنا عليها هذه؟ ربي يبعث الرسل ويقول لنا من هو الله، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، كيف نعبده، كيف نتعامل معه. يعني أنت بعقلك ممكن تعرف أن الله موجود، لكن ما تقدرش تعرف كيف تتصرف مع الله، لابد يجيك شكون؟ الوحي، لابد يجيك الوحي عن طريق رسول. وختم الله تعالى الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض المشايخ، جاب مثال شباب، مثال قال مثلا تروح للجامعة، جامعة اللي يقرأ فيها الطلاب، لما تدخل تجد مباني، مبنى كلية الطب يقرأ فيها الطب، بعد تمشي شوية مبنى كلية الآداب العلوم كذا، وتجد مواقف للسيارات، وتجد مهم كل شيء منظم، قاعة المحاضرة وقاعة مطعم وقاعة على الرياضة والإدارة منظمة الحالة. وش تقول أنت؟ هذا المبنى بهذا التفصيل كاين اللي بناه، كاين اللي خطوه، ما جاش هكذاك. هل تستطيع أن تعرف من هو المدير، مدير تاع الجامعة، ما هي القوانين باش تدخل للجامعة، باش تسجل في الجامعة، ما هي قوانين الاختبارات؟ باش تعرفها، كيف تعرفها؟ لازم تسأل. كذلك هنا ها مثلا كي يحل عينيه يصيب أشجار وبحار وجبال، يصيب الأب تاعو والأم تاعو، يصيب الشمس القمر، يقول مستحيل هذه الأشياء تجي وحدها. صح هذا العلم تقدر تعرف به من هو، ما هي صفات الله، ما تقدرش، لابد ترجع لوين؟ للوحي، ترجع للقرآن والسنة النبوية. يقول لك كي تسقسيه من هو الله، يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا هو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هكذا يقول ربي سبحانه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وربي سبحانه وتعالى يقول والله على كل شيء قدير والله عزيز حكيم، يعلمك. إذن لازمنا الأمور الغيبية ما نقدروش نعرفوها بعقولنا، لا بد من الوحي. فهؤلاء المشركون كما يعرفوش ربي سبحانه وتعالى، عن بالهم كي يتخباو يخبيو رؤوسهم، يطاطيو يعني يطأطئون رؤوسهم إلى صدرهم، أو يتغطوا بثياب ويهضروا حاجة مش مليحة، عملهم ربي ما يسمعش. هذا الآية، الآية الخامسة يقول ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم، كي يتغطوا بالثياب، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ماشي برك هذه، إنه عليم بذات الصدور. إذن يبين ربي بلي هؤلاء المشركون ما يعرفوش ربي، عن بالهم كي يتخبى وربي ما يسمعهمش. ثم يزيد ربي يقول لهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني ماشي ربي سبحانه يعلم برك ما تسر وما تعلن، لا، يعلم الرزق تاعك ويعلم وين راح تسكن وين راح تموت وين يكون القبر تاعك وشحال تبقى في القبر باش تقوم يوم القيامة، لأنه نمات في عهد نوح ماشي كما نمات اليوم، كان زمان طويل، وإن كان الموتى شوفوا هذا الرقاد اللي راهم راقدين الموتى يوم القيامة يحسبوه يوما أو بعض يوم، قرون وما راقدين كي نوضوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بالك عشية ولا صبحية فقط، سبحان الله. فالله تعالى يعلم هذا، يجعل الإنسان يراقب الله، يراقب الله في كل مكان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، خاف ربي وين تكون. ولهذا المسلم يصوم، المسلم يصوم ويكون وحده في الغرفة مغلوقة الغرفة، واحد ما يشوفه لا كاميرا لا بنادم، والطعام قدامه ما لذ وطاب، وهو صايم في نهار رمضان ما ياكلش، ياكله شو واحد شافك؟ لا، إن الله يراني ما ياكلش. هذه عقيدة عظيمة، ولهذا كي نقويو الإيمان ما نحتاجوش الشرطة بزاف، ما نحتاجوش العساسين بزاف، نحتاجو لأنه كاين ناس ما ينفع معهم غير العصا، ولكن لما نكونوا الإيمان تاعنا قوي ما نحتاجوش شكون اللي يعسك، لأنك أنت تخاف الله، كنت في السيارة تاعك على الساعة الواحدة ليلا والشوارع خالية ولا توجد كاميرا وجاءت الإشارة الحمراء وأنت أمامها أو هي أمامك، تقف، على تقف، إن الله يراني، لأن هذه الإشارة لماذا جعلت؟ لمصلحتنا، شيء كما بعض الناس يخلطوا الهبال بالنية بالتوكل. كما مرة هكذا كنت نمشي في الليل خالي، جاءت الإشارة الحمراء توقفت، واحد كان مرايا بالسيارة مسرع وفاتني وخرج راسه متقع وقال لي انت مهبول، انت هو اللي مهبول، قال لك ما كانش. وصرات حوادث مميتة قاتلة، يعني كل واحد وش يقول؟ لا يوجد أحد، فيلتقيان ويموتان أو يتضرران. إذن الفائدة العاشرة بيان جهل المشركين وأنهم لا يقدرون الله تعالى حق قدره، يعني ما يعظموش ربي حق عظمته، ولا يعرفون أسماءه الحسنى ولا صفاته العلى، حيث كانوا يظنون أن الله لا يعلم ما يقولون ولا ما يفعلون، إذا استتروا بثيابهم أو طأطأوا رؤوسهم فوق صدورهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الفائدة الحادية عشرة إن الله تعالى تكفل، شو معناتها تكفل؟ برزقي، يعني الضمن الرزق تاعك مضمون، كي كن في بطن أمك كتب الله رزقك، تكفل الله تعالى برزق كل دابة وهو يعلم أحوالها جميعا، وين تسكن وين تموت وين تعيش. بل قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، الآية 28 من سورة لقمان. باش تنحي الشك وتنحي التوسويس، قول باللي غير انت اللي كاين في هذه الدنيا، وحدك وحدك وحدك. ربي سبحانه وتعالى كل الخلق تاعو كأنها نفس واحد، يعلم كل شيء فيها، حتى ما توسوس به نفسك، الخطرات والأفكار الله تعالى يعلمها. فائدة 12: الإطمئنان إلى وصول الرزق إلى الإنسان أينما كان. الرزق تاعك يجيك وين تكون. وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا توضيحا في أحاديث كثيرة، منها قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه غيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. إن روح القدس، شكون هو روح القدس؟ علاه يسموه روح القدس؟ لماذا يسمى بروح القدس؟ نعم، يبس على وش معناتها روح، كلمة روح وكلمة القدس أو القدس. نعم، روح القدس إنه روح من الأرواح المفضلة التي خلقها الله، هذا معنى. معنى آخر، روح يأتي بالروح، وشو الروح؟ الوحي. تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل، جبريل كان يجيب الروح. وش هو الروح؟ كان يجيب الوحي، والوحي هو روح. الإنسان كي يتمسك بالوحي، يتمسك بالقرآن، تدخل فيه الروح، أي ربي يحييه بالإيمان والقرآن. القدس أي المطهر، يعني نقولوا إن روح القدس يعني روح، يعني جبريل المطهر المقدس نفث في روعي. ما متى نفث؟ يعني أوحى إلي في روعي، مش في روعي. كان فرق بين الروعة والروع. الروع هو الفزع، والروع هي النفس. يعني إن روح القدس، إن جبريل أوحى إلي في نفسي، أوحى إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأفكار اللي تجيه والخطرات اللي تجيه، يجي غير الخير، لأن الشيطان ما يقدرش يوسوس له بالشر. هنايا ممكن ملك يهضر معاك وممكن الشيطان يهضر معاك. أحيانا تكون قاعد هكذايا يجي في بالك إنسان حتى تتلاقى معاه، صح؟ وأحيانا تجيك فكرة عن الدين عن كلام، عن بالك شو منيحة ماشي منيحة، رد بالك وزنها قبل، وزنها وين؟ بالدين، منيحة ولا مش. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيه غير الخير، حتى الشيطان التاعو القارين التاعو ما يقول له غير الخير. ما الدليل على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قارين ولا ما عندهش؟ عنده قارين، جاء عندنا قارين، جاء عندنا شيطان يمشي معنا، وعندنا مالك ثانية. بزاف من الناس عم بالهم غير شيطان، لا لا، كاين مالك واحد آخر، ماشي لي يكتب الحسنات، واحد آخر مالك معاك، ولهذا الانسان كي يجي يدير معصيه يروح للمعصيه يسمع حاجه في قلبه بعد بعد يا محايله بعد شي منيح ما تخافش ربي انت وحاجه تقول راح راح هاي حاكمه روح هذاك الشيطان. فعلى حسب الايمان تاعك تتغلب. اذا كان الايمان تاعنا قوي يتغلب الملك، واذا كان الايمان ضعيف يتغلب الشيطان. اما الرسول عليه الصلاه والسلام واش قال؟ قالوا له يا رسول الله أمعك قرين؟ قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يعني الشيطان اللي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا بالخير. إذن قال هنا إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها. ما تقدرش تموت، ربي يكتب لك تموت على 80 سنة وتموت على 79 سنة ونص، لا لا لا لا لا لا لازم 80 سنة. يكتب لك 40 40 20 20 100 سنة 100 سنة ولو يكتب لك ربي تموت مع صلاة العصر مع صلاة العصر. ما تقدرش تموت في الظهر ولا تموت بعد المغرب، لا لا. وتستوعب رزقها، يعني تكمل الرزق تاعك. ربي يكتب لك تاكل 20 قنطار تاع الخبز، مازال خبزه مازال ما كليتهاش، ما تموتش. يضربوك بالصواريخ وتطيح من فوق ويجوز كاميو فوق الانسان يبقى حي، يوكلوا له هذيك الخبزه من بعد الله يسهل. هذا يجعلنا ماذا؟ مطمئن، صح. ثم قال صح، ما دام قلت لنا هكذا يا رسول الله على راك قلنا هكذا واش ندير؟ قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني ليكن طلبكم للرزق جميلا. في روايه خذوا ما حل وذروا ما حرم. بعد الحرام تقدر تاكل الحرام، اعطاك ربي اراده. بعض الناس عندهم ما يقدرش ياكلها، لا، ربي يعطيك إرادة وعطاك قوة، أنت بقوة إيمانك بعد توفيق الله بعد على الحرام. إذن وأجملوا في الطلب، أي ليكن طلبكم للرزق جميلا ماشي مشوها بالحرام أو باللهفة أو بالهبال. ثم قال ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله. اذا كان الرزق راه مازال ما جاكش ما تطلبوش بالمعصيه. يعني واحد مازال ما فتحش عليه ربي بالمال يقول لك نروح نشارك في اللي نلعبوا هذيك طومبولا ولا حاجه تاع الحظ. الرزق هذاك مثلا واحد ربح مليار ولا زوج ملايين، هذاك المليار كان راح يجيه بالحلال وبتاع واش تعجبك جابوا بالحلال. هو استعجل، لو كان صبر شويه يجيه بالحلال. اذا اصبر يا اخي، الان جاك الرزق، ما جاكش الرزق انت لا تطلبه بالحرام. فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. معناتها هنا يا عليكم أن تنالوا، عليكم أن تطلبوا الرزق بطاعته، هذا معنى الجملة. طيب هذه فائدة 12. فائدة 13 هذا لا يتنافى، يعني كنا نحن نعرفوا بلي ربي ضامن لنا الرزق ضامن لنا الأجل، هذا لا يعني أن لا تسعى، ولا يعني ما دام الرزق مكتوب ترقد، لا. في المقابل أمرنا الله تعالى بالسعي، قال تعالى إذا الفائدة 13 هذا لا يتنافى مع طلب الرزق، لأن الله تعالى قد أمرنا بذلك. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يعني في الأول أنا منعتكم من البيع في أثناء الخطبة تاع الجمعة وصلاة الجمعة ممنوع. خلاص دوكا خلاصت آية مسموح لكم روحوا تطلبوا الرزق. إذن الإنسان يسعى باش يطلب الرزق. آيات كثيرة والإسلام ما يحبش البطالة. النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ لأن يأخذ أحدكم أحبوله يعني الحبال والفأس ويأتي الجبل فيحتطب حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الناس فيكف نفسه عن سؤال الناس. وخير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولهذا ما كانش يقول ما كانش خدمة، لا ما كانش خدمة اللي حبيتها أنت، إيه ما كانش مثلا وزير ولا شيف سيرفيس ولا مدير. كما واحد قالوا له قال له ما تشوف احنا ولاد البلاد ما صبناش خدمة وهذو اللي جاوهم برا داو لنا الخدمة. قال له انت حوشت على الخدمة؟ قال له انا ما نحوش عليها هي تجي ليا. قال له معليش كي تجي لك سيدي واش راك حاب؟ حاجة خفيفة مدير ولا شيف سيرفيس ولا نخدم بالشهادة تاعي. منين تخدم الشهادة تاعك؟ عندك شهادة صيدلية مثلا، شهادة علمية تقدر تخدم بها، ما صبتش خدمة. ايه واش دير؟ شحال واحد يجي يقول الشيخ والله راني داير الطلبات ديال لي دوموند عند الدولة وعند الشركة الفلانية وكاش زكاة. شنو الزكاة؟ كيف كاش زكاة؟ بتروح تخدم على راك؟ لا فهم علم ثقف نخدم مانوفر ماسون يعيط عليا بناي بناي يعيط عليا يوم بعد شو خدمة شريفة البناي مانوفر خدمة شريفة. روح خدم أي خدمة حلال. ولهذا عمر بن الخطاب واش قال؟ إني أرى الرجل فيعجبني يعني هيئة تاعه فإذا قيل لي لا صنعة له أو لا مهنة له سقط من عيني. هذا التفنيين هذا اللي انتشر عند كثير من الشباب خاصة المتعلم ما لازم يخدم في الميدان تاعو. نعم مليح تخدم في الميدان تاعو ما قلناش سعيدة كان كاين ما كانش والله غالب. أنت مهندس دولة ما صبتش خدمة تقعد هكذاك تقعد تطلب تذل نفسك روح أخدم أي حاجة. يقول كيف عيب؟ وين العيب؟ يقول أنا مهندس دولة نخدم ميكانيكي سيارات تفتح علي الزيت والغبار ويعيط علي المعلم. ومن بعد المعلم عيط عليك فاش؟ في الميدان تاع العمل. وهذه ثاني فكرة موجودة عليها كثير من الشباب ما يحبوش يخدموا عند مول الشيء عند خواص ما يعيطش عليه يعني. هو عيط عليك في الخدمة قالك يا أخي هذا المكتب هذا ما تجيش تحطه هنا المكتب هذا حطه هان هي جهة النافذة. جاء غدوة صابك ما حولش المكتب مثلا قالك أنا ما حولش المكتب الله كنت قلت مديكوتي كنت عيان يبدا يعيط عليك. قلت ما تفهمش أنا قلت لك بدلو منه أسمع إيه إيش عليها هاي ديجا يرتب فيستا تاعه ويجي خارج غلط أو عيط عليك في إطار العمل عادي عادي يا جماعة. إذن هذا لا يتنافى ربي سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق كفل لنا بالرزق لكن هذا لا يعني تروحش تخدم. أخدم أي حاجة حلال. كما مرة واحد الشباب قال يا شيخ ما صبناش خدمة فلدي ما صبناش خدمة ما كاش صحيح ما كاش خدمة عند الناس ما عليش ممكن كاين واحد الخدمة نقول لك عليها واشني اجمع الخبز اليابس. كيف ايه الخبز اليابس هذا اللي الله نرميوه مع الأسف ربي يغفر لنا خبز اليابس تجي قدام مزبالة تصيب أكياس تاع الخبز وبعضهم نسأل الله العافية يرميوه مع المزبالة يعني على الأقل وكان يجيروا له مكان خاص. المهم قلت له هذاك الخبز اليابس اجمعوا وروح بيعوا لصحاب الغنم أو صحاب اللي يربيوا دجاج ولا وتخدم على روحك. وفعلا ولا خدام شرى لبسه تبدل ولا ياكل مليح الدم ولا جا الدم في في في في وجهه راحت له ديك الصفوريه ها هاك تخدم ومن بعد نهار يعيطوك تولي وزير الله يسهل عليك اذا كنت في المستوى اما تستنى باش تولي وزير ولا مدير ولا شاف سيرفيس لا ومن الاشياء اللي راهي تدير البطاله ايها الاخوه كاين حاجه بزاف الناس ما انتبهولهاش واش هي نشروا الصحفيين الله يهديهم نشروا اخبار الاغنياء سواء الاغنياء الصالحين او الفاسدين ونشروا اخبار اللاعبين واللاهين الذين ينتقلون من ناد الى ناد بالملايين وقد انتقل رقم 10 تاع اسبانيا الى مش عارف وين ب 50 مليار الاخر يقول واش راني نخدم انا زوج ملايين والله ماني خادمها لا اله الا الله اراهم هادو راهم يساهموا في نشر التفنيين ومع ذلك انت واش دخلك انت اذا كان هذاك راهو دار منكر راهم يبذروا في الاموال تاع الامه انت هذا تنكره ولا تشاركهم لكن هذا لا يحبط المعنويات كيف انا حياتي كان قرا بعد يعطوا لي 3 ملايين 3 ملايين والاخر يقعد برك قال لي كيما قال لي واحد قال لي هذو اللاعبين هذو يجي يوقف قدام فيترينا تتشهر في العالم يوقف برك هكذا يوقف يصوروه قدام الفيترينا خلاص يوم بعد هذو راهم يلعبوا بالاموال لكن هذا لا يجعلك لا تعمل إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على العمل لكن الإسلام دين وسط أعطانا شروط وأحكام وآداب طلب الرزق منها أولا يكون عندك اليقين والاطمئنان باللي الرزق تاعك جاي جاي يعني الرزق تاعك واحد ما يأكله هذا باش ينحيلك ينحيلك الهبال ينحيلك القلق ينحيلك المرض حتى بعض الناس ولاو يمرضوا من اجل الخبزه كما قلت لكم كاين واحد المرض في الشرق تاعنا واش يسموه مرض الزنفه احنا ما نعرفوش هذا مرض الزنفه دوك اللي يسمعوني اصحاب الشرق سطيف وروح للهيل يبداو يضحكوا يعرفوه يقول اسمع وليدك خوك راهو ضعيف بزاف معظم ما راهو يبان منه يقول يا ولدي بيه الزنفة قلت له واش معناتها الزنفة قال لي لي زونفون لي زونفون يخمم على لي زونفون زنفة تخمم حتى تمرض واش بيك الرزق تاعك جاي لكن اسعى اسعى ثانيا البعد عن الهم البعد عن الهم والقلق روح تخدم اجري اطلع اهبط انشط بصح ديما الرزق تاعي جاي يعني ما تهبلش على جال الدنيا اكثر الناس كنت تشوفوهم يمشوا في الزنق ومراض وهذه ثاني ظاهره ماشي مليحه وكتبت عليها مفروض بلد اسلامي ما تشوفش المهابه اللي يمشوا في الشوارع دبر راسك يا المسؤول دير له حل مريض مهبول يمشي في الشارع مسكين عريان في البرد في السخانة وممكن يكون خاطر على المجتمع عادي مخليينه وانت على راك مسؤول انت باش تاكل الشواء دبر راسك يقول كم يلعبوها ايه معليش يلعبها نجيبه باش معليش يلعبها دير له لجنة دير له شوف اذا عنده مشكل جيب له اطباء جيب له ائمة يهدروا له شوف المشكل تاعك شوف هم يلعبها باش يصدقوا عليه الناس وانت يا المسؤول واش دير تقعد في البيرو وتاكل الشواء وعندك سياره فارهه هذا هو المسؤول ستسال بلاد اسلامي مهابل يمشوا والناس تطلب الشحاثه هذه شباب في مقتبل العمر يخدم باركينج يدي أموال الناس درع يعني قاع آفات. المهم يا أخي ما تهبلش على الدنيا، الدنيا ما تستاهلش تهبل عليها. ثالثا البعد عن الحرام والشبهات، هذا هو القانون تاع طلب الرزق في الإسلام. كيف نطلبوا الرزق؟ نطلبوه أولا القلب تاعنا مطمئن بل الرزق تاعك يجيك ما تقلقش. ثانيا ابتعد عن الهم والقلق والمرض. ثالثا ابتعد عن الحرام والشبهات، الرشوة، هذو اللي راهم يكرهوا الرشوة يقول لك ما لحقناش ونخلص في حليل ودراري. فين دراري؟ دراري توكلهم حرام، تاكل حرام. رابعا الحذر من ترك ذكر الله والصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والأمة الإسلامية من نهار تهاونت بالصلاة من أجل الرزق ضربهم الله بالفقر. تكون في اجتماع تكون أذن نوض صلي، إلا إذا كان الصلاة مازال وقت ما يفوتش الوقت معليش ما تخليش الصلاة من أجل خبزة. خامسا الحذر من البخل بالزكاة والصدقات والواجبات. ثامنا سادسا اجتنب التنافس على الدنيا والاقتتال عليها. كاين أغنياء يشوف غني شحال شريت السيارة هذه، شريتها مليار مليار دارك نورينا هيا جيبوا لي سيارات مليار ونص. علاش كاش أنا اللي فوتني كاش في البلاد اللي يركب سيارة أكثر مني؟ هذا تنافس. علاش يعني السيارة تاع 100 مليون ولا 80 مليون ما تمشيش ولا تاع مليار تمشي وحدها ترقد وتوصلك؟ سبحان الله، التنافس على الدنيا والتحاسب. إذن نطلب الرزق نسعوا للرزق ولكن سعيا جميلا. ما معنى جميلا؟ بغير حرام، بغير شبهات، بغير قلق، بغير ترك ذكر الله سبحانه وتعالى، بغير تنافس، بغير تحاسد، بغير إسراف، بغير تبذير. اطلب واعمل. طيب خمس دقائق. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هنا رب سبحانه وتعالى يبيننا قوته العظيمة حيث خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام. علاش خلقها في ستة أيام ماشي يكون فيكون؟ حكمة، فيها حكمة. هناك من يقول ليعلمنا الله تعالى التريث في الأشياء العظيمة خاصة. إذن الفائدة الرابعة عشرة قوة الله الكبيرة وعظمته الجليلة سبحانه حيث خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه خلق عرشه قبل ذلك. العرش خلق ربي قبل السماوات والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، رواه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقت الأذان تفضل. إذن الله تعالى يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نخاف منه وأن نحبه وأن نرجو ثوابه. ثم قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا خلق الله تعالى السماوات والأرض؟ خلقها لنفع العباد، وخلقنا لعبادته. إذن ربي لم يخلق هذه السماوات والأرض عبثا، هكذا يا كان يقصر وخلقها، لا، خلقها لهدف، وهي السماوات والأرض خلقها للإنسان، والله خلق الإنسان لعبادة الله. إذن قعد السماوات والأرض راهين مصلحتنا، ولهذا من العبث ومن الغباء ومن الجنون أن الإنسان حاجة خلقت ليه يولي يعبدها. الأنبياء عليهم السلام لما جاءوا الأقوام تاعهم قالوا لهم هذا الحجارة لكم تعبدوها، خلقت لكم باش تبنيوا بها، الشجرة هذه اللي تعبدوها هذه خلقت لكم باش تاكلوا من ثمارها، كيف تعبدوها؟ هي لمصلحتكم، كما يقولوا بالفرنسي افوتر سيرفيس، كيف انت تولي تعبدها؟ شوف الأنبياء عليهم السلام يطلعوا المستوى تاع الناس. ولهذا أجدادنا هنا الأمازيغ لما جاءوا العرب جابوا لنا الإسلام صبوهم هنا يعبدون الكبش، راس تاع الكبش، ويعبدون الشمس. علاش يقولوا كي نحيوا ضرسة ولا سنة يرموها للشمس؟ يقولوا يا شمس أرميت لك سنة الأحمر، أعطيني سنة الغزال. هذه عبادة كانوا يديروها، كانوا يعبدوا الشمس. إحنا المسلمين ما نديروش هكذا، واش الشمس تعطيني سنة الغزال ولا ما تعطيني؟ ما نعطيها، إحنا نعبدوا ربي سبحانه. فقالوا لهم، قالوا أنتم تعبدوا الشمس؟ الشمس خلقت لمصلحتكم باش تدفيكم، باش تنحيكم الأمراض في دفئها. قالوا تما، قالوا انتم خير من الشمس. قالوا حنا يا خير من الشمس، حنا خير من القمر. ايه قالوا ايه مليحه هذه، والريح هذه يا اللي تخوف، والامواج والبحار، حنا خير منها. اي نعم انتم خير منها، خلقت لمصلحتكم، حاجه مليحه، رفعتوا لنا المعنويات. وحنا لماذا خلقنا؟ خلقكم الله لعبادته، وربي موش محتاج العبادة تاعكم، لا، وإنما خلقكم وقالكم عبدوني ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا ربي سبحانه وتعالى ما قالش هنا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أحسن؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في الدرس القادم بإذن الله. طيب، عندنا سؤالان أو ثلاث. يقول أنا فلاح، هل إذا تركت منتوجي، تركت بتاء مفتوحة أخي، شتاء مربوطة، إذا تركت منتوجي من الثوب بضعة أشهر حتى يجف ثم أبيعه علما أن بيعه أخضر بسعر أقل بكثير من بيعه جاف، ولكن إذا بعته جافا يخف وزنه وينقص. سؤال، هل هذه العملية تدخل في الاحتكار؟ كي نعرفوا شو هو الاحتكار نعرفوا الجواب تاع السؤال. الاحتكار وشن هو؟ أن الإنسان يأخذ السلعة الموجودة في البلد حتى تولي عنده فقط ويخبيها، لما تقل في البلد يبيعها كما يحب. أما السلعة موجودة وأنا نخبيها لمصلحة، جائز، هذا ادخار. فالادخار ليس احتكار، واضح؟ يعني إذا كانت السلعة موجودة متوفرة والسعر تاعها معقولة، إذا خبيت أنا يا معليش، أما إذا كان مشي موجودة ونخبي هذا احتكار، لأنه فيه إضرار بالناس. ومن الاحتكار الذي لا يتكلم عليه كثير من الناس أن الإنسان هو بكر يبيع، الوكيل الوحيد، كيف يسميه بالفرنسي؟ غير هو اللي يبيع، ها؟ إكسكلوزيفيتي، الوكيل الوحيد. هذا خطأ. كما واحد مرة جاء لي قال اسمع عندي حليب شباب نجيب لك حليب. قالوا بشرط البلدية هذه كاع ما تجيب حتى واحد غير ليا، هذا احتكار. علاه أخوي؟ خلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خلي الناس تأكل، خلي الناس تعيش. وهذا المجرمين هذول راهم يدخلوا في الأسعار ويغليوا الأسعار بالعاني، يتحاسبوا ويصيب ويصلي ويسبقك للصرف. لكن الجهل، الجهل عن بالهم الإسلام غير في الجامع. جيت برنوس ماي بارك صلي، بعد كي يخرج يولي الكابون. سمعوا الكابون؟ الكابون هذا مجرم كبير في أمريكا. يا صاحبي وش بك انت؟ عبد الله في المسجد وعبد الله خارج المسجد. وهذول يروحوا للأسواق يغليوا السلعة ولا يريدون شراءها، وش يسموهم بالفرنسي؟ كاسور دو بري. طلعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا. يدخل للسوق قال: السيارة الفلانية أنا حابين نطلعوها، هو ما يشريش، يعطي سعر ويروح. هذا ما يجوش يا جماعة. الإسلام يتدخل حتى في التجارة. ردوا بالكم يغلطوكم، يقولوا لكم احنا أحرار. الإسلام في القلب، ولا ما حبيتش في القلب ما عايش يا سيدي. زادوا لنا شوية، هذا زادوا. قال لك الإسلام في الصلاة، ها ومولد النبوي ودير طمينة وخلاص. لا لا، الإسلام في الصلاة وفي العقيدة وفي التجارة وفي اللبسة، في اللبسة تاع بنتك، في اللبسة تاع مرتك، وفي الهضرة تاعك، وفي القصرة تاعك، حتى في القصرة، حتى في الهضرة ما تضيعش. قالك واش فيها كي نطيح؟ ما سبيتش ربي، ما يجوش، حرام نطيح. حتى ولا الإنسان ما يقدرش يمشي مع باباه، مع يماه، مع مرتك ما تقدرش تمشي. الجوز على شابك يا ربي استر، كذا تاع يماك، تاع باباك، تاع أنا حر، ماكش حر. لا لا، إنسانك مشيه كما يحب ربي والنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنتوا بالكم يغلطوكم، دير واش نحب، ما ديرش واش تحب. لا، دير واش تحب إذا وافقت الشريعة الإسلامية. إذن الاحتكار، واحد اللي يقول للناس القهوة أنا نبيعها، اللي يدنا القهوة نحرقه، هذا احتكار. ما يجوش، خلي الناس تخدم. وكذلك اللي يشري السلعة كامنة ويخبيها بحيث الناس يقولوا ما يصيبوهاش وبعد يخرجها. أما واحد السلعة موجودة متوفرة ومشي مطلوبة، مثلا الآن واحد يشري مكيفات دركا يخبيهم للصيف، يجوز ولا احتكار؟ جاهز. كل واحد يقول كليماتيزر لوكا وش عاد دير به؟ لو كان الناس راهم يحوسوا على المدفئات يوجدوا. طيب، سؤال ثاني يقول: هل إذا تركت من المنتوج جزءا حتى أزرعه في الأرض هل هذا احتكار؟ لا لا، قلت لك الاحتكار يا أخي. عندك منتوج خبيته باش يولي السعر تاعو غالي، بصح منتوج كاين في البلاد موجود، علاش؟ والأفضل ما تخبيش. وإذا خذيت شيئا من المنتوج باش تردوا للأرض تعاود تزرعوا، هذا ليس احتكار. يقول: تقدمت إلى خطبة امرأة وأثناء النظرة الشرعية شرطت علي أنها تعمل. وافقت في البداية، وقبل الخطوبة راجعت نفسي ولم أقبل، مع أنني لم أخطب بعد. إيه وش نقول لك أنت؟ خلاص ما تخطبهاش، وش ولا راك ندمت كي قلتها؟ لا لا، الأصل أن المرأة تعمل في بيتها، لا تعمل خارج البيت إلا للحاجة، حاجة بشروط، حاجة باش تعاون زوجها، تعاون ظروف. ثانيا ما يكونش اختلاط، ما تخدمش مع الرجال. ثالثا ان لا يؤدي عملها الى ماذا؟ ان تترك بيتها، زوج تاعها يجي يمسها لا ناحية إذا كان عيانة عيالة عترف دارة عيانة هذه ولا تهمل بيتها بيت تاعها الرتيلة والعفن خدامة شو خدامة فإذا كان هناك شروط لا مانع نعم الأخ يقول ما حكم من وجد نجاسة في ثيابه وبعدما صلى صلاة المكتوبة صلاتك صحيحة النجاسة هذه تغسلها للصلاة الآتية لأن النجاسة من المنهيات إذا أخطأت وما شفتهاش وكملت الصلاة تغسل برك النجاسة وما تعاود الصلاة لكن مثلا واحد صلى بدون وضوء يعاود ولا لا يعاود لأن الوضوء من المأمورات كاين فرق المأمورات حاجة اللي أمرك بها ربي وحاجة اللي ينهاك عنها اللي أمرك بها ربي إذا نسيتها تعاود العباد أما المنهيات إذا نسيتها يعني واحد كان عنده نجاسة وشافها ومن بعد نسى بعد صلى بها بعد ما يصلي يغسلها برك وما يعاود الصلاة أما الوضوء لا لا صليت بلا وضوء بعد فكرت عاود توضا وعاود صلي واحد مثلا كان على جنابة وراح توضا برك الوضوء الأصغر نسى وصلى يعاود ولا ما يعاود يعاود يروح يغتسل ويعيد الصلاة ما هل يبطل وضوء من نزع الخف أو الجور مسح الخفين واحد ليلبس الخفين أو الجوربين تتوضا وتغسل رجليك ومن بعد تلبس الجوربين تقاشر بعد أو الخفين سواء كانوا من الجلد أو من غيره ما نحيدهمش ومن بعد كي جاء الظهر توضيت وكنت ما نحيدهمش انتقض لك الوضوء وما نحيدهمش يجوز تمسح عليهم بدل ما تغسل رجلي تمسح عليهم وتصلي واحد مسح عليهم ومن بعد في العصر ما زالوا على وضوء نحت قاشر هل الوضوء باطل؟ لا ما دام ما انتقضش الوضوء تاعك بنواقض اخرى لكن ما تقدرش تمسحهم بعد ما دام نحيتهم انت على وضوء وضوءك صحيح لكن اذا حبيت توضاهم بعد لازم تعاود تغسل رجليك لانك نزعت الخفين نسأل الله تعالى أن يوفقنا في دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.